ومارس هذا الرجل كل أشكال التمييز ضدها، حتى أصبح العنف ضد المرأة تفرض على المرأة وضع التبعية للرجل في الشعر وفي الأدب وفي الفن وفي القصيدة، في القبيلة وفي الدولة وفي الحزب، يحدث العنف في الأسرة. هذا صوت الأستاذ سليمان الكفيري، وهو ناشط حقوقي مدني وأستاذ فلسفة، يتحدث خلال اليوم الأول من حملة 16 يوماً التي بدأت فعاليتها أمس في مختلف دول العالم لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو يتحدث بالتحديد من الفعالية المقامة في السويداء السورية. صدف أمس إذن اليوم الدولي لإيقاف العنف ضد المرأة. تعالوا نعرف هذا العنوان أولاً مع الباحثة السيدة فرح حويجي، منسقة ملف أجندة حقوق النساء والعدالة الجندرية في مبادرة المساحة المشتركة Common Space. العنف ضد النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي هذا موضوع مهم وشائك وللأسف شائع بشكل كتير كبير، وهون مهم الإشارة أنه هذا الموضوع ما هو فقط مرتبط بالنساء كضحايا أو ناجيات من هذا العنف، وإنما هي قضية مجتمعية عم يشارك فيها مكونات مجتمعية مختلفة عم بتأثر وتتأثر بتوازنات القوى اللي موجودة إما على مستوى المنزل أو على مستوى الأسرة والعمل والمجتمع بشكل عام، بتكون عم تتكرس باسم العادات والتقاليد وعم تتعزز أكثر غياب قوانين منصفة للنساء، فهي أيضا قضية قانونية ومؤسساتية. أما التعريف الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فهو هو أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. إذن السيدة فرح قدمت لنا إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993. للأسف ونحن عم نقرأ التعريف أو حتى نسمعه بيخطر على بالنا كتير قصص وسير وتفاصيل إما صارت معنا بشكل شخصي أو صارت مع غيرنا شدناها أو سمعنا عنها، وهي التفاصيل عم تصير إما بشكل مقصود أو بشكل عفوي بين قوسين، لأنه هاي الممارسات للأسف بعض هاي الممارسات للأسف عم تكون بين قوسين كمان مقبولة مجتمعيا وطبيعية ضد النساء. منذ أكثر من 50 عاماً يتم إحياء هذا اليوم، أي 25 من شهر نوفمبر تشرين الثاني، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. هون كمان في دور كتير مهم للأعلام بشقه الخاص والعام، لأنه لهلأ ما عم يقدر يخلق خطاب يناهض العنف ويكرس حقوق النساء الطبيعية، إنه نحن حقوق النساء هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، فهذا الشيء لم يكرس حالياً بالأعلام، وبعتقد هاي فرصة يعني للأسف الواقع اللي عم نعيشه والقصص اللي عم نسمعها بشكل اليومي قد تكون هي الحافز لحتى يتأسس لخطاب جامع لخطاب يناهض العنف ضد النساء ويكرس حقوقهم كبشر. بالنسبة لأشكال العنف اللي عم بتصير هي متنوعة، في عنا العنف الجسدي واللفظي والاقتصادي والمعنوي والرمزي يلي أنا بشوفه من أخطر أنواع العنف لأنه عم يتم ممارسته بأطر مقبولة اجتماعيا ومجتمعيا. سنتحدث في حلقتنا بالتفصيل عن أشكال التوعية والتذكير بضرورة نبذ العنف ضد المرأة بكل صوره، والذي هو في المحصلة جزء من منظومة عنف أوسع، عنف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، وعنف أسري. العنف الأسري هو أحد أوجه هذا العنف، والانتهاكات أحد أوجه هذا العنف ضد النساء. أهميته بتجي من كونه الانتهاك الأكثر شيوعاً على مستوى العالم، وتم الإضاءة عليه بكتير تقارير وبكتير أبحاث، وما زال العنف الأكثر انتشاراً. بس نتيجة هذا العنف عم يتم حرمان عدد كتير كبير من النساء والفتيات من المساواة، من الأمن، من الوصول للاحتياجات، من تقدير الذات، من حقهم بالوصول لممارسة الحريات الأساسية. إذا بدنا نحكي بالتفاصيل الأساسية، هذا العنف عم يحرمهم أن يكونوا قادرات على الوصول إليه. ومثل ما حكيت من شوي، هذا النوع من العنف بيصير ضمن أوساط مختلفة، وهون بيجي تشعبه وخطورته أنه هو بيبدأ من البيت من الأسرة للمجتمع يلي عم يقبله، أحيانا عم يقبل هذا العنف ويبرره، بكتير من الأحيان بينتقل منه على أوساط الدولة اللي هي معنية بشكل مباشر عن تأمين الحماية للأفراد عبر افتقار القوانين تجرم العنف الأسري، تعتبر للأسف الحيز العائلي هو حيز خاص بعيد عن تدخل الدولة. وهون أكيد ما فينا نغفل الحيز الآخر اللي هو المجتمع المدني اللي للأسف لليوم ما عم يقدر يأمن حالة واسعة من التضامن مع ضحايا هذا النوع من العنف، وعم يكرس نشاطاته بالمجمل للعمل مع النساء فقط. غلط مع تجاهل العمل مع المجتمع. ما فيني عمم، أكيد في ناس عم تشتغل مع المجتمع بشكل عام ومع الرجال ضمن هذا المجتمع لإعادة النظر بديناميكية العلاقة ما بين النساء والرجال، لكن بشكل عام عم يكون التكريس العمل مع النساء الناجيات من هذا العنف أو مع النساء لتوعيتهم عن هذا العنف. البرتقالي هو اللون الذي ارتدته المباني والمعالم الشهيرة في العالم أمس، وذلك بهدف التذكير بالحاجة إلى مستقبل خال من العنف ضد النساء، كما تم تنسيق مجموعة كبيرة من الفعاليات الرقمية لمواجهة العنف ضد المرأة، وبدأ عالم السوشيال ميديا حملته من خلال مجموعة من الهاشتاغات وأبرزها لا للعنف ضد المرأة، اليوم البرتقالي، المساواة بين الجنسين. وعن أسباب العنف ستحدثنا السيدة حويجي عن سوريا على سبيل المثال. قانونياً قانون العقوبات السوري لا يحتوي على أي تعريفات للاغتصاب الزوجي والعنف الأسري، وهذا بشكل تحدي كتير أساسي لمعالجة هاي الظاهرة، بس بنفس الوقت الباب مفتوح للنساء أنه يلجأوا للقضاء ويستندوا لمواد تجرم سوء المعاملة يلي هو ممكن يؤدي لتوقيف الشخص المعتدي يلي هو عادة عم يكون الرجل في العائلة، إما الأب أو الأخ أو العم. هون بيظهر عندنا حالة التحدي المجتمعي اللي بيعاير النساء وبيحاربهم إذا قرروا يلتجؤوا للقضاء، لأنه غير مقبول مجتمعياً عنا أنه تروح الست تقدم شكوى ضد جوزة أو أبوها أو أخوها، فهذا الشيء تداخل كتير واضح للتداخل العام المجتمعي يلي بيحرم النساء من وصول لحقهم بالحماية، بالإضافة لغياب المأوى الخاصة للحماية بتحديداً في حالة النساء المعنفات. فالنساء هني مضطرة تقدم شكوى وبنفس الوقت ترجع تسكن مع نفس الشخص اللي عنفها تحت سقف واحد، وهذا بكتير حالات ممكن يصير حالات عنفية انتقامية جديدة. فبالمحصلة نحن غياب وجود آليات حماية وغياب وجود قوانين رادعة هي عم تأسس لحالة مقبولية مجتمعية نوعاً ما لحالة العنف ضد النساء. بالفترة الأخيرة وبسبب غياب آليات الحماية الرسمية مثل ما حكينا، شهدنا كتير ارتفاع مخيف وملحوظ لحالات العنف الأسري، وتعداها هذا الشيء لنسمع كتير عن حالات قتل للنساء بكل المناطق السورية المختلفة. وهذا الشيء بالإضافة إذا بدي أحكي عامل إضافي اللي هو مو بس الاجتماعي والقانوني، وإنما النظرة المجتمعية المرتبطة بتسليع النساء، لحتى صار قتل النساء عبارة عن شيء عابر، وهذا شفناه بكتير حالات قتل إما قرأنا عنها مؤخرا أو سمعناها لسيدات قتلنا لأنه قرروا إنه ما بدهم يرتبطوا بهذا الشخص. وللأسف المجتمع عم يكون ببعض الحالات مبارك ومعزز لهي الحالات. وتسعى الحملة التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الدعوة لاتخاذ إجراء عالمي من أجل سد ثغرات تمويل مشاريع تمكين النساء وحمايتهن، وإلى ضمان الخدمات الأساسية للناجيات من العنف ضد النساء، والذي تصاعد بشكل واضح في كل دول العالم خلال أزمة كوفيد-19، وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل. أيضاً تسعى الحملة إلى جمع البيانات التي يمكنها تحسين الخدمات الرامية لحماية المرأة والفتاة. العنف ضد النساء هي حالة قديمة ومستمرة ومنتشرة مثل ما حكينا، وبعد أزمة كوفيد-19 تعززت عنا حالات الظلم واللامساواة بالنظم المختلفة موجودة بكتير مجتمعات، بالإضافة لأنه أظهرت عيوب كتير كبيرة بالنظم القانونية تحديداً بما يتعلق بحماية النساء وأمنها الشخصي. بالنظر للموضوع ما فينا نغفل التداخل الجوهري والحيوي ما بين المحور القانوني والمجتمعي، نحن بحاجة نشوف الاثنين وبحاجة لنفكك الاثنين ونفهم رابطاتهم مع بعضهم بنفس الوقت. كشفت منظمة الأمم المتحدة أن البيانات والتقارير المستجدة في ظل أزمة كورونا تقول بأن هناك زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة، وخاصة العنف المنزلي، حيث زادت المكالمات إلى أرقام المساعدة 5 أضعاف، وصفة إياها بأنها جائحة خفية تتنامى في ظل أزمة كوفيد-19، مما تزيد من الحاجة إلى جهد جمعي عالمي لوقف ذلك العنف. بالفترة الماضية وتحديداً بعد انتشار جائحة كورونا والتدابير الإقفال التامة اللي تم إعلان عنها ببعض المناطق، كل هاي الإجراءات أثرت بشكل كتير مباشر على الشرائح المجتمعية بشكل متفاوت، لكن تأثير الأكبر كان على الشرائح الأضعف اللي هي غير محمية قانونياً، تحديداً إذا عم نحكي على النساء واللاجئين كانت أثار عليهم غير متناسبة، وإجراءات الإقفال بشكل عام زادت من تعقيدات هي المسألة. لم يكن هناك إحصائيات واضحة على المستويات المحلية عربياً ولا حتى دولياً، لكن ما رصدناه كان حول تعدد أشكال العنف الموجه ضد المرأة. وهنا سألنا السيدة حويجي، ومن خلال المؤسسة التي تعمل معها أي مبادرة المساحة المشتركة Common Space، ومن دورها كمنسقة ملف أجندة حقوق النساء والعدالة الجندرية في هذه المبادرة، سألناها كيف تتابع حالات العنف الموجهة وتبعاتها على المستوى المحلي، ونقصد هنا سوريا على وجه الخصوص. اللاجئات والنازحات إلى جانب كل النساء اللواتي مورس عليهن ضغوط وأساليب عنف مختلفة. من أجل تعويض النقص بالتقارير الحكومية الرسمية اللي عم تغطي كانت قضايا العنف ضد النساء تحديداً بفترة الإغلاق الالتام وأول الإجراءات الوقائية من كورونا، تم اللجوء لتقارير اللي صدرت عن المجتمع المدني كان على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، وكل هاي التقارير أجمعت على ارتفاع ملحوظ ومقلق لحالات العنف الأسري ضد النساء منذ بداية الإقفال، ارتفاع أيضا بحالات التحرش الجنسي على الفضاء الإلكتروني، ارتفاع حالات النساء اللي تم قتلهم بسبب العنف الأسري، أيضا صار عنا تبليغات عديدة عن ارتفاع عدد النساء اللي عندهم أعراض اكتئابية قد تصل إلى حد الانتحار نتيجة العنف الأسري وغياب الحماية القانونية. مع بداية حالة الإقفال كمان بلشنا نلحظ مجموعة من بين قوسين دعابات اللي بلش يتم تداولها على الواتساب أو الفيسبوك أو غيرها، اللي بتحكي عن توجيهات، إذا بدك تعطي توجيهات للرجل إنه إمتى بيقدر يعنف مرته بدون ما حدا يتعرض له، اللي هن إشارة لأوقات الحجر، بالإضافة للتنبؤ بارتفاع نسب الحمل والولادات بعد 9 أشهر بتجاهل كامل لأنه قرار الإنجاب بالمجمل ليس بيد المرأة وإنما بيد الزوج. كل هدول الدعابات بيرجعوا بكرسوا فكرة المرأة كتسليع كشيء يملكه الرجل، وبيتجاهل بشكل كامل صحتها الجسدية والنفسية ووجودها كامرأة كإنسانة. وعن العنف الاقتصادي أيضا ستحدثنا السيدة فرح. أزمة كورونا ترافقت كمان مع أزمة اقتصادية كتير حادة، وهذا الشيء كمان أثر على علاقة النساء المعنفات مع شبكات الدعم الاجتماعي. في كتير عائلات لم تعد باستطاعتها أصلا أنه تستضيف بناتهم اللي هن متزوجات ومعنفات، ما عم تقدر تستضيفهم بسبب الضائقة الاقتصادية. بنفس الوقت في بعض الأسر صارت تلجأ لتزويج القاصرات لحتى يتخلصوا من العبء المادي اللي عم يترافق مع وجودهم داخل المنزل. فعمليا الآثار اللي بلشنا نشوفها بالنسبة للنساء هي متنوعة إن كان على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي، لهيك أي تدخل مطلوب هو تدخل بده يكون متكامل من المحاور كلها. قضية كتير أساسية وجوهرية هي نتجت بسبب القيود اللي فرضت على التنقل ما بين المدن نتيجة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، إنه النساء أبعدت، تحديدا النساء المعنفات أبعدنا عن الشبكات الاجتماعية الداعمة لهم، إن كانوا أهلهم إن كان أصدقائهم إن كان الجمعيات اللي بتعاطوا معها ليحصلوا على المشورة القانونية أو النفسية. وهذا كمان كان ملحوظ بشكل كتير كبير للنساء المقيمات من خيمات اللجوء يلي ما عندهم أدنى مستوى من الخصوصية اللازمة لحتى يتواصلوا مع هاي الجمعيات عبر الخدمات الإلكترونية اللي بلشت بعض الجمعيات توفرها، بس هدول النساء ما عندهم هاي المساحة أو رفاهية هاي المساحة لحتى يقدروا يتشاوروا أو يحصلوا على المشورة النفسية أو القانونية من المنظمات أو الجمعيات اللي عم تقدم هاي الخدمات. ما قالته هنا ينطبق على كل الدول، فالعالم شهد ازدياداً ملحوظاً في معدلات التبليغ عن العنف من قبل النساء والفتيات وخاصة العنف الأسري. الأردن مثلاً، وخلال الأشهر الماضية شهدت عدة حالات مروعة لجرائم ارتكبت ضد النساء، ليس فقط عنف وإنما وصلت للقتل. الأردن اليوم يشارك أيضاً من خلال عدة فعاليات ومنظمات في إطلاق حملات توعية إعلامية بمناسبة 16 يوماً لمناهضة هذا العنف. تسلط الحملة على قضية العنف الاقتصادي الذي تواجهه المرأة الأردنية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأردني عدة أزمات وتحديات على مستوى سوق العمل الناتجة عن جائحة كورونا المستجد، وتحديداً على النساء العاملات. تقول مصادر أن نسبة العنف الأسري ارتفعت خلال فترة الحظر بنسبة 33% مقارنة بمعدلاته في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في الإدارة 1685 حالة خلال أشهر آذار مارس ونيسان أبريل وأيار مايو من العام الحالي. نعود إلى سوريا وتحديداً إلى محافظة السويداء السورية الجنوبية، والتي سجلت أيضاً بعض القصص والحالات التي رصدت عنفاً موجهاً ضد النساء. في حلقتنا هذه وصلتنا أصوات من هناك أيضاً لمجموعة من الناشطين المدنيين والحقوقيين المشاركين في اليوم الأول من حملة 16 يوماً، ستخبرنا عنها وفاء. هي حملة 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة. اللي عامل الفعالية المنظمة العربية لحقوق الإنسان، هي لمنظمتها معرض وندوات على مدى 16 يوم. في عنا بعد 3 ندوات غير هاي، بتبلش الحملة ب25 بتنتهي ب10 بذكرى تأسيس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في عنا كمان ورشة حلوة كثير على يومين ب10 الشهر الجاي يعني. وهنا سنستمع لمشاركة الأستاذ سليمان الكفيري الذي افتتحنا حلقتنا اليوم بصوته. بداية تحية لراديو الآن. أنا من دوافع العمل بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان هو ترسيخ لمبدأ العدالة والمساواة دون أي نوع من التمييز، ومشاركتي بهذه الفعالية هو رفع أي حيف أو ظلم على المرأة بشكل عام، وعلى المرأة السورية بشكل خاص، وعلى المرأة بجبل العرب بشكل خاص الخاص، لأن عندما نرفع الظلم عن المرأة نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق العدالة والمساواة، لأن لا تنهض المجتمعات إلا بدور نساء. شكرا. وننتقل لصوت الأستاذ علي أبو عسلي والذي كان مشاركا بلوحتين تمثلان المرأة بقوتها. تمثلت لوحاته بالنار التي تحرق وتدفئ تبعا لما يختار الرجل التعامل معها، كما عبر وقال السيد علي أبو عسلي: عندما نريد أن نحرر المرأة يجب أن نحرر الرجل أولاً، يعني هو الرجل الفاعل بهذا الموضوع. وأنا أتمنى الخير للجميع، وخاصة لحرائرنا بالوطن العربي وبالمكان اللي عم نعيش فيه. وشكراً لكم. بالعودة إلى العنف ضد المرأة وبالحديث عن أكثر أشكال العنف التي تتعدد للأسف وتصنفها الأمم المتحدة إلى عنف جسدي ونفسي وجنسي، فيظهر العنف الجسدي في الضرب والإساءة النفسية والاغتصاب الزوجي وحتى في قتل النساء. أما العنف الجنسي فيتمثل في الاغتصاب والأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب به، والاعتداء الجنسي على الأطفال. يظهر أيضاً بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث أي الختان، والزواج القسري، والتحرش في الشوارع، والملاحقة والمضايقة الإلكترونية. كما أن الإتجار بالبشر نوع آخر من أنواع العنف ضد المرأة مثل العبودية والاستغلال الجنسي. سنعود مجدداً للأستاذ سليمان الكفيري الذي ابتدأنا حلقتنا بصوته. 130 مليون امرأة وفتاة تعرضت لتشويه الأعضاء الجنسية كالختان، أليس هذا عنفاً؟ 30 مليون فتاة تحت سن 15 هن الآن تحت التهديد بتشويه الأعضاء الجنسية. 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم تعرضن لنوع من أنواع العنف الجنسي. في بعض البلدان، ما بدي أقول لكم، مصر، الصومال، السودان، سوريا، لبنان، 7 نساء من كل 10 تعرضنا للعنف، وأهمه العنف الجنسي. 250 مليون فتاة تزوجنا ولم يبلغنا من العمر 15 من السن. 700 مليون فتاة تزوجنا وهن صغيرات، يعني أقل من 18. هل يقتصر العنف ضد المرأة على الضرب أو القتل والختان والتزويج القسري؟ هناك أيضاً عنف سياسي قد ترتكبه الدولة، إما بالتغاضي عنه أو بتشجيعه بأشكال مختلفة. السيدة فرح حويجي ستتحدث. في كتير محاولات من أجل إشراك النساء بعمليات مختلفة بتخص الشأن العام، إن كان على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي، وتنوعت هاي المحاولات، إن كان إشراك النساء ببناء السلام أو المصالحات أو التفاوض أو حتى نقاشات اللي عم تدور حاليا بما يتعلق بإعادة التنمية والأعمار. للأسف كل هاي المحاولات لن تكون مجدية بالشكل الكافي إن لم تكن النساء فعلا تتمتع بحقوق قانونية متساوية مع الرجال تحميها، تحمي قدرتها على اتخاذ القرارات. ما فيها تكون النساء عالية بالشأن العام إذا كانت حريتها مقيدة بحيز الخاص الشخصي، إذا كانت مهددة بحيز الشخصي. فقضية الحماية النساء من العنف الأسري ووضع آليات واضحة قادرة النساء أن تتوجه لها، هذا حجر أساس من أجل تفعيل مشاركة النساء بالشأن العام. أيضا تعزى أهمية كل ما ذكر أعلاه إلى حصول العنف الموجه ضد المرأة في أوساط متعددة، في الأسرة والمجتمع، في قطاع العمل العام والخاص، وحتى في المجتمعات الدولية وفي الدولة. وقد تطرق قانون العقوبات إلى أشكال مختلفة من العنف في مواد متعددة بما يخص الاعتداء الجنسي والعنف النفسي والاستغلال المالي. كل اللي حكينا عنه قبل وارتفاع حالات العنف وتوثيقها بشكل كتير كبير من قبل المجتمع المدني والناشطات والناشطين المعنيين بحقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام عمل شوية ضجة، وهذا شيء كتير مفيد وكتير أساسي. للأسف إعلاميا ما شهدنا نفس الضجة اللي كان عم يحكي فيها المجتمع المدني والناشطين على الأرض، بس بنفس الوقت نتج عنه تغيير بالخطاب العام، صار في عنا توجه للحديث عن حماية النساء بحيزنا الخاص، مع أنه الفترة الماضية كلها كان التركيز على حماية النساء بالحيز العام. أنا بشوفه كتير شيء أساسي موضوع وضع حماية النساء في الحيز الخاص على الطاولة، لأنه هو حجر الأساس لحماية النساء بالحيز العام. ولا يمكننا هنا إغفال التحديات التي وضعنا أمامها الوضع الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى جانب التحديات الكثيرة التي تعاني منها المرأة عموماً والتي ذكرناها لكم بالتفصيل في حلقتنا اليوم. يعبر العنف عن انهيار القيم الأخلاقية العليا وانتهاك صارخ لإنسانية الإنسان. معظمنا لا يدرك العنف الرمزي اللي نحن تعودناه منذ طفولتنا، منذ أن كنا نردد شعاراتنا في المدرسة الابتدائية. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعدادي وتقديم براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.